بسم الله، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما المتردية فهي التي تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك فلا تحل، وأما النطيحة فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها فهي حرام، وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها. والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة أي منطوحة، وأكثر ما ترد هذه البنية في كلام العرب بدون تاء التأنيث، فيقولون كف خطيب وعين كحيل، ولا يقولون كف خطيبة ولا عين كحيلة. وما هذه؟ فقال بعض النحاة: إنما استعمل فيها تاء التأنيث لأنها أجريت مجرى الأسماء، كما في قولهم طريقة طويلة. وقال بعضهم إنما أتى بتاء التأنيث فيها لتدل على تأنيث من أول وهلة، بخلاف عين كحيل وكف خضيب، لأن التأنيث مستفاد من أول الكلام. ثم يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: وقوله وما أكل السبع أي ما عدا عليها أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب فأكل بعضها فماتت بذلك فهي حرام، وإن كان قد سال منها الدماء ولو من مذبحها فلا تحل بالإجماع. وقد كان أهل الجاهلية يقولون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة ونحو ذلك، فحرم الله ذلك على المؤمنين. وقوله إلا ما ذكيتم عائد على ما يمكن عوده عليه مما إن عقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاه، وفيه حياة مستقرة، وذلك إنما يعود على قوله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قوله إلا ما ذكيتم يقول إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه فهي ذكي. وكذا روي عن سعيد بن جبير والحسن البصري والسدي، وروى ابن جرير عن علي قال: إذا أدركت الزكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها. وهكذا روي عن طاووس والحسن وقتادة وغير واحد أن المذكاة ماتت متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فهي بعد الذبح، تدل على البقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل. قال ابن وهب: سئل مالك عن الشاة التي يخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاؤها، فقال مالك: لا أرى أن تذكى، أي شيء يذكى منها. هذا مذهب مالك رحمه الله، وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك من الصور التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدها، فيحتاج إلى دليل مخصص للآية، والله أعلم. قال في الصحيحين عن رافع بن خديج أنه قال: قلت يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس سن الظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فبدل ليس السن ولا العظم. نعم شيخنا، ليس السن ولا العظم. أحسن الله عليكم، ليس السن ولا عظم. نعم، وأما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة فمدى الحبشة. وفي الحديث الذي رواه الدرقدني مرفوعا وفيه نظر، هذا فيه ظفر يستعمله أهل الحبشة في الذبح، ليس ظفر الإنسان، هو ظفر الإنسان داخل في هذا، لكن فيه ظفر كأن ظفر حيوان أو شيء مشهور عنده كبير، رأيت أنا كبير قدر الكف تقريبا. نعم. أحسن الله إليكم. قالوا في الحديث الذي رواه الدارقطني مرفوعا وفيه نظر وروي عن عمر موقوفا وهو أصح، ألا إن الزكاة في الحلق واللبة ولا تعجل الأنفس أن تزهق، فما الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك أو لأقول نعم لأجزأ عنك، وهو حديث صحيح ولكنه محمول على ما لا يقدر ما يقدر على ذبحه في الحلق واللبة. أيوة نعم، نعم. لأنه في إجماع أنه إذا قدر على الذبح في الحلق أنه لا يجوز أن يطعن في الفخذ ولا يطعن في شيء ينهر منه الدم غير هذا، أما إذا لم يدرك منها أو لا يستطيع منها إلا الجسد فحين مثل يكون مثل الصيد. نعم. أحسن الله إليكم. شيخنا سؤال برضو. نعم تفضل. شيخنا يعني لماذا نهي عن الظفر؟ يعني هناك حكمة أو نحو ذلك؟ كذب؟ نعم. يعني لماذا نهي عن الظفر أو الظفر؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه مدى الحبشة يعني هذه يستعملونها كالسكين وهي نوع من العظم يكون يعني قاسيا يذبحون به وهم أهل جهل وليسوا أهل علم فلا يتشبه بهم فيه. نعم شيخنا بارك الله. يا أبا يوسف لا تقرأ قراءتك صح وأروح. الله المستعان. لا أكل أكل الشيخ أكل. نعم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله وقوله وما ذبح على النصب، قال مجاهد بن جريج كانت النصب حجارة حول الكعبة، قال ابن جريج وهي 360 نصبة، كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها وينذحون ما أقبل منها ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح، وشرحون اللحم ويضعونه على النصب، وكذا ذكره غير واحد، فنهى الله المؤمنين عن هذه من هذا عن هذا الصنيع، وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، وينبغي أن هذه ليست لله عز وجل، ليست خالصة لله، وإنما يفعلونها تبركا بهذه النصب التي نصبوها، يذبحون لغير الله ويضعون الذبيحة عليها لمن يأكل منها أو لمن يأكل منها أو يشرحون اللحم ويشرقونه ويضعونها تجفف عليها. على كل حال هي هذه النصب كانوا ينصبونها ويضعون عليها، وهي من كثرة ما يكون عليها من الدم يكون حمراء أو كانت حول الكعبة، الحمد لله طهر الله بيته بنبيه عليه الصلاة والسلام وأزال كل هذا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وينبغي أن يحمل هذا على هذا لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله. قال وقوله سامحني شيخ حني، شيخنا هذه النصب هل كانت يعني أصناما؟ لا أنصابا. النصب يعني هكذا مجرد أنصاب. حجارة. نعم غير التماثيل التي كانت تعبد، إنما هي النصب كانوا ينصبونها ويعني يضعون عليها الذبائح، وطبعا هم يذبحونها على غير اسم الله. نعم شيخ، تفضل شيخ محمد. قال رحمه الله: وقوله وأن تستقسموا بالأزلام، أي حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام، واحدها زلم، وقد تفتح الزاي فيقال زلم، وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك، وهي عبارة عن قداح ثلاثة، على أحدها مكتوب افعل، وعلى الآخر لا تفعل، والثالث غفل ليس عليه شيء. ومن الناس من قال مكتوب على الواحد أمرني ربي، وعلى الآخر نهاني ربي، والثالث غفل وليس عليه شيء. فإذا أجالها فطالع السهم الأمر فعله، أو النهي تركه، وإن طلع الفارغ أعاده. والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام، هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير، وذكر محمد بن إسحاق وغيره أن أعظم أصنام قريش صنم كان قال له هبل، وكان داخل الكعبة منصوب على بئر فيها توضع الهدايا وأموال الكعبة فيه، وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه بما أشكل عليهم، فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه. وثبت في الصحيح. سامحني شيخ حنيف، شيخنا هل نقول الاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام أو من طلب القسم من هذه الأزلام؟ الأول بارك الله فيك. قال رحمه الله: وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها وفي أيديهما الأزلام، فقال: قاتلهم الله، لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا. وروى ابن مردويه عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يلج الدرجات من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر طائرا. وقوله ذلك فسق، أي تعطيه. هذا الاستقسام هو نوع من الاستخارة الغير شرعية، يطلبون من آلهتهم أن تقسم لهم الأمور أن يفعلوا أو لا يفعلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صورة إبراهيم وإسماعيل في الكعبة وبأيديهما الأزلام هذه، قال: لقد كذبوا، قد علموا أنهما إن استقسما بها قط، يعني ما استقسموا بهذه. وهؤلاء يريدون أن يطفوا يعني الشرعية على أفعالهم بأن يصوروا هذه الصور حتى يعلق في أذهان الناس أن هذا إبراهيم وهذا إسماعيل عليهم السلام يفعلان هذا. إذا هذا طريق شرعي، طريق الأنبياء والرسل، ليثبتوا هذه العقائد الباطلة. ومثل هذا كثير، مثل الصور التي يصورون فيها كأنها ملائكة على هيئة بنات، فهم يعتقدون العقيدة ويصورون صورا بناء على هذه العقيدة لتثبت في أذهان الناس هذه العقائد المنحرفة، أنهم دعوا الله عز وجل الإناث وصوروا صور الملائكة صور إناث عياذا بالله. فهذه الصورة محرمة في جوف الكعبة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم محاها ودعا بماء ومحام جوف الكعبة، فلا يجوز تصوير حتى الأنبياء والرسل، بل إن هذا أشد من غيره، لأن الناس يتبركون بصور الصالحين والأنبياء، وهذا فعل يهود والنصارى عليهم لعائن الله. وقد شرع الله لنا ما هو خير من هذا، وأنه إذا هم أحدنا بالأمر أن يستخير الله سبحانه وتعالى: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي إلى آخره. هذه الاستخارة الشرعية، ونحث الإخوة على ملازمة الاستخارة في كل أمر، في الأمر كله كان صلى الله عليه وسلم يأمرهم ويحثهم الاستخارة في كل شيء. نازل السوق استخير، رايح كذا، مو المسائل الكبيرة، دخل في تجارة أو مشروع زواج أو مشروع كذا بس، لا، كل صغير وكبير. أي ركعتين دون الفريضة تصلي تقول بعدها هذا الدعاء، بارك الله فيك. نكتفي بهذا، بارك الله. جزاكم الله خير. شيخنا سؤال، بارك الله فيك. تفضل. شيخنا، نحن في الصغر يعني كان بعضنا أن يأخذ وردة، فيبدأ يعني يقطف يعني وريقاتها واحدة تلو الأخرى، ويقول يعني لا أذكر في أوله. نعم شيخنا، إيه نعم، يعني يمشي هكذا الطريقة ويشوف آخر وردة، آخر ورقة من الوردة على أي شيء. نفس هذا من فعل الجاهلية وأصحاب يعني أهل الفسق والمجون يفعلون مثل هذه الأشياء، وأي شيء من هذا النوع والتطير وكذا، وفتح المصحف على أي شيء يتطيرون به وتشائمون وكذلك يستبشرون، هذا كله من فعل الجاهلية. نعم، بارك الله فيك. السلام عليكم. الله خير شيخنا، بارك الله فيكم، وعليكم السلام ورحمة الله.